إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على عموم المقتضي ودلالات الألفاظ وأيضا مفهوم المخالفة. يبقى لنا مسألة في مفهوم المخالفة. قبل أن أبدأ فيها أقول مفهوم المخالفة تعريفه وحكمه ومتى لا يعتبر مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة تعريفه وحكمه ومتى لا يعتبر. أبو معاذ، حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. أحسن. طب مثل. طب كيف هذا؟ وين المنطوق؟ أحسن. مقيد بإيش؟ لا، مقيد بالخيرية إن علمتم فيهم خير. ها، مفهوم المخالفة لفض أخوك يا أبا معاذ. أحسن. طيب متى يلغى لا يعتبر مفهوم المخالفة؟ إذا خرج مخرج الغالب. نعم، إن كان السياق سياق امتنان أو سياق تنفير، إذا صادم نصا ولا إذا خالف منطوق. طيب أنا أريد تفسير بكل واحدة. إذا خرج مخرج الغالب، إذا خرج مخرج الغالب فلا نعمل من مفهوم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، كيف الوجهة؟ في حجر. نعم صح، في النادر. أحسنت، ما يأخذش مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة إن لم يكن في حجوركم فلكم الزواج منهن، وهذا غير. نعم أحسنت. الثانية، سياق الامتنان أو سياق التنفير. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل مفهومه يأكل الربا شيئا فشيئا يجوز؟ لا. ها، أن تأكلوا لتأكلوا منه لحما طريا. أحسنت، ده في سياق إيش؟ سياق الامتنان. أحسنت. ثالثة، مخالفة المنطوق. مخالفة المنطوق لأن الواقع يعني غالب. أيضا سيبك يشفى. إنما الماء من الماء، كيف ذلك؟ لو نزل المني يجب الغسل. الختانان، وين طرح المفهوم؟ إيش هو المفهوم اللي طرحناه؟ نعم أحسنت، والمنطوق خالفه. نعم، تبقى لنا مسائل أخرى غير مسائل المفهوم كما تكلمنا عنها، زواج الكتابية وغيرها، نجاسة الكافر. لكن هذه غريبة شوية، حتى الذين يقولون بالمفهوم لا يقولون به، وسنبين كيف ذلك. نجاسة الكافر، هل الكافر نجس أم لا؟ يعني لا يجوز السلام عليه إذا سلمت عليه تغسل يدك من السلام عليه أم لا؟ أقول نجاسة الكافر اختلف فيها العلماء على أقوال أو على قولين. القول الأول هو أن الكافر نجس. القول الأول أن الكافر نجس، إذا سلم عليك لابد أن تغسل يدك منه، وإذا أكل معك فلا تأكل معه ولا تستعير منه شيئا. هذا القول قول ابن حزم، وهذا القول لابد للجمهور أن يقولوا به. ابن حزم أخذ ذلك بدليل مفهوم المخالفة كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت جنبا فانسللت فاغتسلت فرجعت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر أين كنت؟ فقال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فاغتسلت. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وفي رواية أخرى عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت جنبا فانسللت فاغتسلت، فقال: إن المؤمن لا ينجس. يعني ما تفعل ذلك فإن المؤمن لا ينجس. المنطوق المؤمن حكمه أنه طاهر ولا ينجس. المفهوم تقيد هنا بالإيمان، المؤمن لا ينجس. إذا المفهوم المخالفة الكافر ينجس، إذا الكافر يقع في النجاسة. فمفهوم المخالفة تمسك به وعض عليه بالنواجذ ابن حزم وقال بالمفهوم، قال ويعض ذلك قول الله تعالى إنما المشركون نجس، فهذه دلالة واضحة على نجاسة الكافر. إذا لو سلمت على رجل من أهل الكتاب فعليك أن تغسل يدك، هذا على قول من؟ ابن حزم. وقال ينتقد وضوءك إذا كنت متوضئا، السؤال موجه لكم ليس لي. قلنا على قول ابن حزم إيش؟ ينتقد، يعني عليه أن يتوضأ ولا يغتسل؟ يعني الوضوء ينتقد؟ لا، الوضوء لا ينتقد، حتى لو مس الرجل المسلم المتوضئ مس النجاسة بيده فإنها لا تنقض وضوءه ولا تنقض طهارته. الغرض المقصود إذا مست النجاسة مكان من الوضوء فعليه أن يغسل مكان النجاسة حتى يصلي، وهذا أيضا على خلاف العلماء، لكن هذا الراجح عند أهل التحقيق. الغرض المقصود أن الكافر عند حد نجس. أما الجماهير العلم فقالوا بأن الكافر ليس بنجس، فقام ابن حزم بأسلحته الفتاكة فقال قالبتم ما قعدتم، كيف نفعل معكم؟ تؤصلون وتقاعدون ولا تأخذون بالقواعد. فقال الجمهور كيف ذلك؟ قالوا قلتم مفهوم المخالفة معتبر. والأحناف أنفسهم لما قالوا لا نعتبر مفهوم المخالفة هجمتم عليهم وشننتم عليهم الحرب، فنحن نشن عليكم الحرب الآن. أنتم أيها المالكية أيها الشافعية أيها الحنابلة تقولون بمفهوم المخالفة، الآن نقول قال النبي المؤمن لا ينجس، فمفهوم المخالفة غير المؤمن ينجس، فلما لا تقولون بذلك؟ قالوا يا ابن حزم نحن نتفق معك في القاعدة ونحن نقول بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة حجة، لكنك كأنك لم تذكر أننا قلنا بأن مفهوم المخالفة يطرح إذا خالف منطوقا، أو أننا نقول مفهوم المخالفة لا عموم له إذ المؤمن لا ينجس فالكافر ينجس يعم. أنتم الآن تقولون بالمفهوم، طبعا في خلاف لن ندخل فيه هنا الآن، هل المفهوم له عموم أم لا؟ وكثير من الأصوليين يرون أن المفهوم لا عموم له. فالغرض المقصود ماذا قالوا؟ قالوا الآن إذا قلنا المؤمن لا ينجس إذا الكافر ينجس، ينجس نجاسة حسية وينجس نجاسة معنوية. ما معنى النجاسة المعنوية؟ أحسنتم، نجاسة اعتقاد، لأنه يعتقد في الأوثان والعياذ بالله، فهذه نجاسة تسمى نجاسة اعتقادية معنوية لا نجاسة حسية. فنحن نخصص هذا المفهوم ولا نقول بالعموم. فقالوا نتفق معك على المفهوم، والذي جعلنا لا نأخذ بالمفهوم هو أدلة المنطوق التي هي أقوى من المفهوم. قلنا ما هي؟ قالوا أولا قد أباح الله الزواج من الكتابيات، والكتابية إن كانت نجسة لا يخلو المرء المؤمن الذي تزوج من الكتابية أنه سيقبل، أنه سيمس، سيضم، سيمسك بيده، صحيح ولا لا؟ صح. إذا نطلب منه كلما قبل أن يغسل فمه، كلما سلم أن يغسل يده، كلما عانق أن يغتسل، وكل ذلك تلحق فيه المشقة الشديدة التي لا يمكن احتمالها، فيكون هذا الكلام ليس بصحيح. يبقى إذا نقول حلية النكاح من الكتابيات في إشارة من الشرع على أن المشقة هنا تجري بالتأثير وأنه ليس بنجس نجاسة حسية. والأمر الثاني قد دعي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل يهودية وأكل الشاة التي قدمتها وهي التي صنعت الشاة بيدها، فلو كانت نجسة ما أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قربة أيضا تملكها يهودية توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ما يملكه الكتابي الكافر، فكل هذه الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عدم نجاسة الكافر. فإذا قلنا بهذه الأدلة القوية في المنطوق نقول إذا المنطوق عارضه في الظاهر المفهوم، المفهوم الكافر نجس، والمنطوق يبين لنا الكافر ليس بنجس، فعلينا أن نقول هنا المفهوم غير مراد لأنه خالف منطوقا، والمنطوق أقوى في الدلالة، إذ المنطوق قوته في التصريح والمفهوم قوته في إيش؟ في التلميح، في الاستنباط، يعني ده استدلال بالاستنباط. وإذا عرض المصرح به المستنبط أيهما نقدم؟ مصرح به، فالمنطوق أقوى من المفهوم. قالوا ونحن لا نطرح المفهوم عموما، نحن نطرح عموم المفهوم ونقول بنجاسة الكافر، لكن نجاسة اعتقادية، نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، يعني هو نجس نجاسة اعتقادية في اعتقاد أنه يعتقد في الوثن، يعتقد في الشمس، يعتقد في القمر، هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. هذه مسألة من مسائل المفهوم، ونكتفي بذلك حتى ندخل على الباب الثاني. الباب الثاني الذي نتكلم عنه في المسائل التي اختلف فيها الأصوليون مسألة العام والخاص. نحن استفضنا في العام الماضي على شرح الكلام على العام وعلى الخاص، ونحن اليوم نتكلم عن المسائل التي تهمنا فقط في المسائل الخلافية. العموم العام هو اللفظ الذي يستغرق كل ما يصلح له، اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من أفراد العموم. إذا قلت مثلا أكرموا العلماء، هذه دلالة على إكرام كل عالم من العلماء ولا نخص به أحد، يبقى إذن هذا اللفظ يصلح للعالم الصغير والعالم الكبير والعالم المصري والعالم الألباني والعالم الهندي والعالم الباكستاني، لا تفريق ولا تخصيص. هذا معنى العام. العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له. إذا قلت العالم فلا فرق بين عالم أجنبي أو عربي، فارسي أو صغير أو كبير، عالم نحو أو عالم لغة أو عالم تاريخ، عالم فقه، عالم كيمياء، المهم أكرموا العلماء فخصصت. إذا قلت أكرموا علماء الشرع فأنا خصصت بعلماء الشرع، وهو عموم أيضا في إيه؟ في بابه. أما الخاص فهو اللفظ الموضوع لمعنى واحد معلوم على الانفراد، لفظ موضوع لمعنى واحد معلوم على الانفراد. أقول أكرم زيدا، فإن جاءك محمد ها لا تكرمه. لما؟ لأنني خصصت الإكرام بمن؟ زيد. أكرم هندا، أكرم هندا، فإذا جاءت فاطمة فلا يجري عليها الحكم، فهذا اسمه تخصيص. ألفاظ العموم كثيرة، وقد شرحتها وفصلتها العام الماضي في الأصول، والآن أنا أطلبها من الإخوة ولا أبدأ فيها أنا. أسماء الإشارة، سنت أسماء الإشارة، أسماء الأسماء الموصولة كالذي واللاتي واللائي، عندك دليل في ذلك؟ مثل جزء 28. طيب جيد، بس والذي جاء بالصدق وصدق به هذا عام مخصوص، عام مراد به الخصوص. ها واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض، يبقى كل امرأة، هذه دلالة على العموم صح، كل امرأة يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر. أيضا من ألفاظ العموم المفرد المعرف الألف واللام الاستغراقية، كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كل سارق صح ولا لا؟ نعم. وأيضا قول الله تعالى والزاني والزانية، الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، والزانية والزانية فاجلدهما 80 جلدة ولا 100 جلدة كل واحد منهما. نعم، فالزانية والزاني أيضا ألف ولام هنا استغراقية، الثاني مفرد اسم الجنس، اسم الجنس المعرف الألف واللام، كأن تقول الإنسان أو تقول المطلقات يتربصن بها كل مطلق، فالمطلقات اسم جنس المطلقة معرف الألف واللام يفيد كل مطلق، فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أيضا المفرد المضاف يفيد العموم، كقول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي نعمة واحدة فقط صح؟ خطأ، هي نعائم كثيرة. طب كيف عرفنا أن النعمة مضافة إلى الله؟ فالمفرد المضاف يفيد العموم، نعمة الله. أيضا النكرة في سياق النفي أو النهي صح؟ النفي كقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وفين المفرد؟ فوين جمعها إيش؟ الأسهل من ذلك أن تقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، لا تصلي، لا نافية صح ولا ناهية؟ كلكم فم واحد ما شاء الله. نعم هي ناهية، لا تصلي. لما؟ لأن الله هنا جزمة، لا تصلي، لا تصلي على أحد مات منهم أبدا. أحد مفرد صح، يبقى كل المنافقين مش خصوص منافق، لا كل المنافقين لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أما بالنسبة للنفي، النافية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية واجب صح ولا لا؟ أيضا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. والألفاظ كثيرة، ألفاظ العموم كثيرة وقد درسناها، فالإخوة ترجع للإسطوانة أو ترجع للأشرطة. المسائل الأول بالنسبة للعموم، حكم العموم يعمل به أم لا؟ أيضا فصلت قولنا في العام الماضي، لكن أمر عليكم مرور الكرام، بينا أن العموم الراجح عند أهل التحقيق يعمل به، والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه، فيعمل بالعموم على إطلاقه ولا نبحث عن المخصص، لأن المسألة فيها أقوال ثلاثة. في أحد يتذكر الأقوال الثلاثة حكم العمل بالعموم؟ ما قلنا أن فيها أقوال ثلاثة، القول الأول نبحث عن المخصص، والقول الثاني نتوقف، صح؟ أو الاثنين قول واحد، قول الجمهور على أننا يعمل به، أن العام يعمل به، صح؟ ما الدليل؟ أحسن، لا، ما تقول أكل منه وعمل بالعموم، توقف عملا بالعموم، لكن قال نحن مضطرون فنأخذ بالاضطرار، مفهوم؟ هذا صحيح. نعم، أقول إذا الحكم العام أن يعمل به حتى يأتي مخصص يخصص هذا الأهل. المسألة الثانية التي تتعلق بها مسائل فقهية وهي مهمة جدا، العام دلالته على أفراده دلالة ظنية أم دلالة قطعية؟ دي مسألة مهمة شوية. لما أقول أكرم العلماء، طيب أكرم العلماء، إكرام محمد العالم محمد وأحمد وزيد وعبيد وعمر، إكرام محمد الدلالة عليه قطعية ولا ظنية؟ إكرام أحمد ظنية ولا قطعية؟ هذا خلاف من العلماء. الأحناف يقولون دلالة العام على أفراد العموم دلالة قطعية وليست دلالة ظنية، قالوا دلالة العام على العموم دلالة قطعية وليست ظنية، إذ لا عبرة بالدليل الناشئ على الاحتمال، فيكون الصحيح أن الدلالة على كل أفراد العموم دلالة قطعية. وأما الجمهور فيرون أن الدلالة على الأفراد العموم، تعرفون أفراد العموم ولا لا؟ أنا كلامي مبهم بالنسبة لكم ولا كلامي مفهوم؟ أكرم الطلبة، طلبة العلم، فأكرم الطلبة الآن هذا عموم، الطلبة اسم جنس معرف بإيش؟ يبقى يعم كل الطلبة، يبقى أفراد العموم ده فرد من أفراد العموم، وهذا فرد من أفراد العموم، وهذا فرد من أفراد العموم، وهذا فرد من أفراد العموم، وهذا فرد من أفراد العموم، وأنا فرد من أفراد العموم، لأننا نتدارس كلنا طلبة، وهذا فرد من أفراد العموم، وهذا فرد من أفراد العموم. ده معنى أفراد العموم، يعني العام الذي يشمل كل هؤلاء اللي تحته دي أفراد العموم، مفهوم كده ولا لا؟ ما تفهمتش؟ فهمت؟ ده معنى أفراد العموم، أفراد العموم يعني إيش؟ يعني أما أقول أكرم طلبة العلم، طب طلبة العلم ده عام ولا خاص؟ عام، وإيش وجه عمومه؟ فين المفرد؟ طلبة مفرد؟ لا هو عام، فنقول معرف بالإضافة، يبقى كل الطلبة لابد من إكرام كل الطلبة، كل طالب موجود في أفراد العموم هذا يكرم لقولنا أكرم الطلبة أو أكرم طلبة العلم، مفهوم؟ الخلاف بين الأحناف قالوا إكرام زيد وإكرام عبيد بقولنا أكرم الطلبة قطع الدلالة، وأما الجمهور يقولون لا هو ظن الدلالة. طب الثمرة إيش؟ سنبين الثمرة، أو ما معنى الخلاف هذا؟ معنى الخلاف إن الجمهور يقولون يمكن إن الذي قال أكرم الطلبة يأتيني يقول أكرم الطلبة إلا محمد، يمكن ولا مش يمكن؟ ها؟ مش ممكن الذي قال أكرم الطلبة يستثني؟ يحتمل ولا ما يحتمل؟ أجيبه بصوت واحد، يحتمل؟ طيب طالما يحتمل إذن الدلالة لا يمكن أن تكون قطعية، لأن الاحتمال ناشئ، وطالما الاحتمال ناشئ يبقى الدلالة ظنية وليست قطعية. طيب أما الأحناف قالوا لا، إذا قال أكرم الطلبة يبقى كل الطلبة الدلالة قطعية، لا يمكن أن نقول في احتمال إلا أن يأتي إيه؟ إلا أن يأتي الدليل. وهذا كلام صراحة من القوة بمكان، كلام الأحناف من القوة بمكان، لولا أن الواقع يشهد لمين؟ لجمهور أهل العلم. والذي يشهد لجمهور أهل العلم كما قلت أن ما من عام إلا وجاءه المخصص، ولذلك قاعد العلماء قاعدة قالوا ما من عام إلا وخصص، وأيضا شيوع الخصوص في العموم، وأيضا قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم، ها أجمعين ولا أجمعون؟ أنت بوظت اللغة كلها، أجمعون. طيب لما أجمعون ده تأكيد ولا مش تأكيد؟ كلهم وأجمعون ده تأكيد، فالتأكيد العلماء قالوا التأكيد لا يأتي إلا لنفي إيه؟ لقطع مادة الاحتمال، ما فيش احتمالات، طالما قال كلهم وأجمعون يبقى ما فيش احتمال ملك واحد إيه؟ ما سجدش، مفهوم ولا لا؟ يبقى هذه فيها دلالة على أنه لما احتجنا للتأكيد دل على أن الاحتمال قائم ولا مش قائم؟ مش فاهمين؟ فاهمين؟ يبقى لما قال الله تعالى أجمعون يؤكد دل على أنه ممكن أن ينشأ بدون التأكيد احتمال تخصيص السجود، صح ولا لا؟ فقالوا هذا دلالة على أن كل عام دلالته ظنية أنه يحتمل أن يخصص. طيب هذا الخلاف بين الأحناف والجمهور، طبعا الراجح قول الجمهور. هل له ثمرة في الخلاف في المسائل الفقهية؟ نقول نعم له ثمرة في المسائل الفقهية، وده طبعا كما قلت الفائدة منها درب طالب العلم المميز أن يعرف أن يحرر، كيف يحرر محل النزاع ثم كيف يرجح. فإذا رجحنا أن قول الجمهور هو القول الصحيح ننظر في المسائل العلمية. المسألة الأولى حكم الذبيحة التي ترك فيها ذابحها التسمية. رجل ولد له ولد فأراد أن يعق، يأخذ بالسنة، أراد أن يعق عن ولده، فأخذ الذبيحة فذبحها ولم يسمي، تؤكل ولا ما تؤكل؟ هذا بعدما علم كل الحضور وما جاءوا إلا للطعام، ففاجأهم الرجل الذابح فقال ما سميت اسم الله. فانقسم الناس إلى فريقين وفريق ثالث. الفريق الأول من طلبة العلم قالوا نسمي نحن ونأكل ولا نضيع علينا هذا الخير، والفريق الأول تورعوا قالوا لا لا نأكل. الفريق الذي في المنتصف هؤلاء ما جاءوا إلا للأكل، قالوا لا نسمع لا لطلبة علم ولا لشيء، كلنا مسلمين وكلنا لازم نأكل. صح حد؟ أيوة هذا هو، هذا من فريق المنتصف. فعلى طول بيأخذ على طول ينتهي، ما عندوش أي فكر في أي شيء، يدخل على الطعام فيهجم عليه فينهيه. فاختلفوا، فقلنا اختلفتم فقد اختلف العلماء كما اختلفتم. فالأحناف الذين يقولون، انظروا إلى التقعيد الصحيح هنا، الأحناف الذين يقولون بأن دلالة العام قطعية الدلالة على الأفراد، قالوا لا تؤكل ذبيحة من لم يسمى. قلنا لهم الدليل، قالوا الدليل قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذه الدلالة إيش، عموم ولا خصوص؟ فوين وجه العموم؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أي إضافة بقى؟ سن الماء هنا ايه؟ من الاسماء المبهمة تدل على العموم، ولا سيما ان قلنا ان هي الماء هنا ذبيحة، لو قصدنا بماء هنا ذبيحة تبقى نكرة في السياق انه لا تأكلوا، يبقى نكرة في السياق نهاية فيديو عموم، لكن يعني نقول مما، الماء هنا اسماء مبهمة لغير العاقل فتدل على العموم، يعني كل ذبيحة لم يذكر فيها اسم الله لا تأكلوا، كل ذبيحة. فيدخل في كل ذبيحة ايش؟ ذبيحة المسلم وذبيحة الكافر وذبيحة الوثني وذبيحة أهل الكتاب، كل إنسان ذبح ولم يسمي لا تؤكل. والدلالة عند الأحناف دلالة إيش؟ ها قطعية، دلالة قطعية. هذا قول الأحناف. والأحناف يعني قالوا استثنوا، بعدما قالوا ذلك قالوا لكن لو ذبح المسلم ناسيا تؤكل ذبيحة. قلنا لما؟ قالوا لأن الناس عندنا حكمه حكم الذاكر، رفع عن أمات الخطأ. صح؟ شوف كأنهم خالفوا القاعدة اللي قعدوها قبل ذلك أيضا. والملكية دائما كانوا يقولون رفع الحكم ولا رفع الاسم فقط؟ رفع الاسم. انظروا تدريب الطلبة لما يعرف، هم يقولون الآن حكم الناس عندنا ذاكر أنه حكمه ذاكرا، رفع الأمات. القول الثاني قول الشافعية ومن وافقه، طبعا قول الأحناف وافقه من الحنابلة والملكية على ما أذكر. والقول الثاني قول الشافعية وهو رواية عن أحمد أن التسمية ليست بواجبة، أن التسمية سنة، وإذا ذبح المسلم دون أن يسمي للمسلم أن يأكل. قلنا لهم لما يا إخوة أفاضل؟ قالوا لأن القاعدة عندنا أن العموم دلالته على أفراده دلالة ها ظنية. قول الله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا أفراده ذبيحة مسلم، ذبيحة كتابي، ذبيحة وثني، ذبيحة كافر لا ملة له، صح ولا لا؟ قالوا دلالته على هذا كله دلالة ظنية. يعني ايه دلالة ظنية؟ يعني ممكن ان يخصص، لان الفارق بين الاحناف ومن الجمهور، الاحناف يقولون الذي كانت دلالته قطعية لا تخصيص له، لا يخصص، مفيش احتمالات ان هو اصلا يخصص. ولذلك هم عند تعرض العام والخاص يقولون بالناسخ، ما يقولون تخصيص. أما الجمهور قالوا إذا كانت الدلالة ظنية فيحتمل إيش؟ التخصيص. قالوا ونحن نقرر هذه القاعدة، وإن خالفنا من خالفنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قالت عائشة أن أقواما قالوا يا رسول الله يأتينا اللحم من أقوام لا نعلم ذكروا اسم الله أم لم يذكروا اسم الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. ووجه الدلالة هنا أنه لو كانت التسمية واجبة ها ما صح الأكل مع الشك ومع ذلك قال لهم السلام سموا أنتم وإيش وكلوا. والدليل الثاني في أبو داود حديث مرسل في سنة أبو داود أو في مراسيل أبو داود أن السلام قال المسلم يذبح على اسم الله ذكر أم نسي. المسلم يذبح على اسم الله ذكر أم نسي. ورواية أخرى في القرطبي أو في غيره على نفس المعنى أن المسلم بيذبح وهو بيذبح في تسمية أو لا تسمية فالتسمية على لسانه. قالوا وهذه الأدلة عندنا مخصصة لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لأنها يدخل فيها الكافر والكتابي والمسلم. قالوا هذه أدلة مخصصة. والذي يعضد لنا ذلك أن الله أباح الأكل من ذبائح أهل الكتاب وأهل الكتاب غالبا لا يسمون فدي دلالة على أنها سنية. أقول من جهة التقعيد والتقصير فكلام الشافعية أقوى لأننا نقول بأن قول الجمهور أقوى في أن كل عام يخصص له ما يخصصه وأن التخصيص وارد فتكون الدلالة على الأفراد ظنية. فمن جهة التقعيد والتقصير كلام الشافعية أفضل وأقوى. ومن جهة الأثر قوة الكلام عند الأحناف وأنا أميل لذلك. أقول بأنه لا يجوز الأكل من الذبيحة إن لم يسمي عليها لعموم قول الله تعالى وتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا هنا المخصص تخصص العموم. قلنا لا ليس هذا بمخصص. أولا حديث أبي داود حديث ضعيف والضعيف لا يخصص به. وأما حديث البخاري فهو صحيح لكن نقول لكم هذا لا يسلم من المعارضة حتى يخصص. قالوا كيف؟ قلنا قول عائشة يأتون باللحم فلم نعلم نشوف ذكروا اسم الله أم لم يذكروا فقال لهم سموا أنتم. هذا إرجاع من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على الإيه؟ على الأصل. إذ الأصل أن المسلم إذا ذبح بعد ما علمه الله جل وعلا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذبح إلا أن يسمي فالأصل أن كل مسلم عندما يذبح ماذا سيفعل؟ يبقى هذا الأصل. يبقى يبقى الأصل على أصله كما هو لا ننتقل عن الأصل إلا بدليل. فالشك لا يزيل اليقين. نحن نستيقن أن الأصل في المسلم أنه إذا ذبح سيذبح على إيش؟ على اسم الله. فأحالهم النبي على الأصل لأنهم ليس عندهم يقين يزيل هذا الأصل عن أصله. فكأنه يقول اسمعوا المسلم الأصل فيه بعدما علمته أنه سيذبح ويسمي وهو يذبح. لكن إذا شككتم في التسمية فهذا الشك لا يزيل اليقين الأولي. مفهوم؟ فلا صح هذا مخصصا. فلا صح مخصصا لأن السلام ما أباح لهم الأكل من عدم وجود تسمية. هنا النزاع ليس موجود. إذ النزاع في رجل استيقن أنه لم يسم وهذا لم نستيقن فيه بل هو شك. فالصحيح الراجح أن يبقى العام على عمومه إلا أن يأتي مخصص وهذا ليس بمخصص لأنه لم يسلم من المعارضة. وأوجه من هذا القول والذي أدين الله به قول ابن حزم بأن المسلم إذا ذبح لم يسمي على الذبيحة عمدا فالأحناف وابن حزم يقولون لا يأكل منها. وإذا لم يسمي ناسيا فالأهل الظاهر قالوا لا يأكل منها. وهذا الذي أتبناه وهو الراجح الصحيح. الراجح الصحيح أنه إن نسي أن يسمي على الذبيحة فيميت ولا يجوز الأكل منها. لما؟ لأن الله جل في علاه قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لو نسي لا تؤكل. أنا واضح كلامي. لو نسي أيضا لا تؤكل. والذي يعضد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاتم لعدي بن حاتم قال له إذا أرسلت كلبك المعلم شرط وقيد وذكرت اسم الله على الإطلاق وذكرت اسم الله فكل. مفهوم المخالفة إن أرسلت كلبا غير معلم فلا تأكل. مفهوم المخالفة في القيد الثاني إن أرسلت كلبا معلما ولم تذكر اسم الله على الإطلاق فلا تأكل. فالصحيح الراجح أن الذي لم يذكر اسم الله ذاكرا أو ناسيا فإنه لا يأكل منها لأنها ميتة. لما؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ ونسيانه ومستكره عليه. والرجل قد نسى. قلنا قد فرقنا قبل ذلك بين قاعدتين هما المأمورات والمحظورات. وهذا من جانب المحظورات. فيرفع الاسم ويرفع الحكم ولا يرفع الاسم ويبقى الحكم؟ يرفع الاسم فقط ويبقى الحكم لأنها من المحظورات المنهيات. إيش الدليل؟ قال الله تعالى لا تأكلوا. وهذا نهي ولا إباحة ولا أمر ولا واجب؟ نهي. الأصل فيها أنها من المحظورات. ثمن المحظورات فقلنا يرفع الاسم ويبقى الحكم. والصحيح الراجح أن الذي نسي التسمية على الذبيحة فإن هذه الذبيحة ميتة ولا تؤكل. وقد أخذنا بالتقرير العلمي لكننا ما وجدنا المخصص فأخذنا بعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه فسق إلى آخر الآيات. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الأصل وهي الرجل الذي أبيح دمه وقد دخل الحرم هل يقتل في الحرم أم لا؟ رجل قتل رجلا عمدا وإصرار مع سقط نعم فراغل في المجازر دي ما تتكلش طالما مش حد بيسمى عليها اسم الله ما تتكلش تتكلش اللي في المجازر إن كانت هي بمنشار كده ماشي شغال لوحده دون أحد يذبحها دي ما تتكلش ما ينفعش الأكل فيها إلا إن الراجل اللي ماسك المنشار يقول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سيب العلف دي مسألة تانية مسألة الطهارة دي مسألة تانية خلينا في الذبح الآن نتكلم فيها ابعتها في سؤال ونجيبك. المسألة الثانية رجل قتل رجلا مع سواء الترصد كما يقولون عمدا ثم لاذ بالفرار فلاذ بالحرم ودخل الحرم وتعلق بأسطار الكعبة هل هذا يقام عليه الحد أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين ومدار الخلاف على القاعدة التي تكلمنا عنها وهي العموم قطع الدلالة في أفراد ولا لا؟ كيف ذلك؟ نقول قال الله تعالى بعموم قولي قال الله تعالى في كتابه إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركا قال في سياق الآيات ومن دخله كان ومن من دي إيش؟ صيغة خصوص عموم من أي أحد من معنى الذي اسم إيه موصول يعم كل إنسان ومن دخله سواء كان كافرا مؤمنا وثني ومن دخله لكن الكافر الوثني أخرجه أخرجه إزاي إنما المشركون نجس فلا يقربوا يبقى إذا دخلوا صغير مكلف أو غير مكلف دخلوا سارق دخلوا قاتل دخلوا قاتل دخلوا زاني أي أحد من هؤلاء ومن دخله كل هذا بالعموم من دخله كان آمنا يؤمن فاختلف العلماء هنا الآن هل يقام عليه الحد في الحرم يعني ما يستطيعون يقتلوه إلا وهم متعلق بأسطار الكعبة هل يصح قتله ولا ما يصح يصح إقامة الحد عليه ولا ما يصح اختلف العلماء نتيجة لإيش لخلافين في دلالة إيه أيوة نعم فالأحناف ماذا يقولون ها الأحناف ماذا يقولون ها صح الأحناف لازم يقولوا لا يقام عليه الحد لما لعموم قول الله تعالى ومن دخله كان طب ده قاتل حتى ولو قاتل انه ينزل تحت ايه تحت العموم طب سارق حتى لو سارق لانه يدخل تحت العموم طب ثاني نعم يدخل تحت العموم ومن دخله اي احد دخله ومن دخله كان امنا فالاحناف قالوا لا يجوز ان يقام عليه الحد في الحرم لعموم قول الله تعالى ومن دخله كان امنا ودلالة العام على افراد دلالة قطعية فلا احتمال للتخصيص وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري فقال الفقهاء طب ماذا نفعل قالوا تضيق عليه تمنع عنه الطعام والشراب حتى يخرج من الحرم في إقامة الحد عنه والجمهور قالوا بأنه يقتل في الحرم بل ويقتص منه في الحرم ويقام عليه الحد في الحرم قالوا كيف تقولون ذلك قالوا نقول بهذه القاعدة هذا العام ظن الدلالة على أفراده يعني يحتمل التخصيص وقد جاء المخصص قلنا ما هو المخصص قالوا القياس والأثر أو القياس قلنا كيف ذلك قالوا قد أباح الله قتال المشركين في الحرم بدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ولا تقتلوهم عند هذا المسجد هذا التصريح بالشاهد من الآية ولا تقتلوهم عند ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا فإن قاتلوكم أكملوا الشاهد فاقتلوهم فأباح القتل في الحرم وأباح النبي أن يقتلوهم في الحرم أيضا ابن خطر الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتموه متعلقا بأسطار الكعبة فاقتلوه فوجدوه متعلقا بأسطار الكعبة فقالوا يا رسول الله وجدناه قد تعلق بأسطار الكعبة قال فاقتلوه فقتلوه وهو متعلق بأسطار الكعبة قالوا إذن الذي استحق القتل مباح الدم الذي استحق القتل من قصاص أو من قتل أو من زنا رجم حتى الموت فإنا نقتله ونقتص منه في الحرم قياسا على الكافر قالوا كيف تقيسون المؤمن على الكافر قلنا هذا القياس محله إباحة الدم لأن الكافر مباح الدم وأيضا المقتص منه مباح، فبجامع إباحة الدم قلنا نقيم عليه الحد، مفهوم ولا لا؟ فبجامع إباحة الدم لا، لو قطع لا يخرج شوية زاد صحيح، فعشان يكون القياس صحيحا صريحا فنقول بجامع إباحة الدم نقيم عليه الحد. وهذا الراجح الصحيح إذا هذا العموم يخص بالقياس، وقد بينا لأن العام يخصص بالقياس بل يخصص بمفهوم المخالفة. تبقى مسألة العام إذا تعارض مع الخاص والمسألة التي تمس به، الإخوة تراجع هذه المسألة في اسطوانة الأصول، لكني أقول العلماء اختلفوا مسألة العام والخاص، فالأحناف يرون العام والخاص لابد ينظرون له أحوال أربعة، منها النظر إلى التاريخ فالمتقدم ينسخ المتأخر عندهم، وأما الجمهور يرون أن الخاص والعام لا يتعارضان. لما؟ لأن الخاص يتقدم على العام، فيعمل الخاص في خصوصي ويعمل العام في عمومي. أحد يضرب لنا مثلا لذلك؟ ها؟ ولا تنكحوا المشركات، كل المشركات هذا عام، ها؟ خصصته لا الأخرى اللي هي ونساء أهل الكتاب حل لكم. فنقول إذا العام كل المشركات، كل المشركات لا يجوز، وجاءتني آية أخرى دي عموما لخصوص، وجاءتني آية أخرى خصوص قال ونساء أهل الكتاب، خصص من المشركات من؟ أهل الكتاب، فآية خاصة بأهل الكتاب وهي عامة في كل المشركات، فنقول لا تعارض بينهم، يبقى الخاص على خصوصه، حلية الزواج من مين؟ من أهل الكتاب، ويبقى العام على عمومه دون هذه الجزية. فكل المشركات التي تعبد الشمس ولا تعبد القمر ولا تعبد الماء والتي يعبدن القرود والفيل والفئران لا يجوز الزواج منهن إلا أهل الكتاب يجوز الزواج منهن، مفهوم؟ فإذا عند الجمهور الخاص لا يتعارض مع العام، بل يتقدم الخاص فيعمل في خصوصه والعام يعمل في عمومه. هذا آخر ما نأخذه اليوم، ثم ندخل إن شاء الله على المطلق والمقيد. نقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.